ولقلت إن قام ما تمت الجملة، فإذا لا يمكن أبدا أن يتركب من فعل وحرف. وجاء من اسم وحرف في الندى، فعلى كلام المؤلف يتركب من فعل وحرف ويتركب من اسم وحرف. ثم ضرب مثلا لذلك بالندى، فإنك تقول يا زيد ويتم الكلام، ولكننا نقول له هذا أيضا غير صحيح، لأن يا حرف نداء، والنداء يتضمن معنى الدعاء، فإذا قلت يا زيد فكأنما تقول أدعو زيدا، فيا في الواقع حرف لكن نائبة مناب فعل، بل مناب جملة فلا يتكون. وهذا الذي ذكرته هو الذي حرره النحويون، وهم أعلم من أهل أصول الفقه فيما يتعلق باللغة العربية. نعم، فعل حرف في الشرح. نعم، قوله كذلك من فعل حرف وجد بألف الإطلاق، أي وجد كذلك من فعل حرف نحو ما قام ولم يقم زيد مثلا، وهذا الاسم ما قام ولم يقم، لا زيد ما يصح، ما قام ولم يقم. طيب أنت قلت زيد، ما يصح زيد، إذا قلت لم يقم زيد صار من فعل حرف، من فعل واسم. على كل حال عرف المثال، ما قام لم يكن من فعل وحرف، لأن قام فيها ضمير مستتر جوازم تقديره هو، إذن هو من فعل واسم وحرف. وكذلك لم يقم أيضا من فعل واسم وحرف. فالمهم من كلام المؤلف رحمه الله في ليس بالصحيح، العبرة بما قال النحويون في هذا. ثم قال رحمه الله وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار ثم الكلام ثانيا. يقول المؤلف رحمه الله الكلام ينقسم من عدة وجوه. الوجه الأول من جهة الخبر والإنشاء، فيقول قسمه إلى أربعة أشياء: الأخبار والأمر والنهي والاستخبار. هذه أربعة أشياء. أما الأخبار فالخبر ما يدخله التصديق والتكذيب، يعني ما يصح أن يقال للناطق به صدقت أو كذبت، والمراد باعتبار الجملة لا باعتبار القائل، لأن من المخبرين من لا يمكن أن يقال له صدقت، ومنهم من لا يمكن أن يقال له كذبت، لكن باعتبار الجملة يصح أن يقال كذبت أو صدقت. فمثلا إذا قلت قام زيد هذا خبر، لأنه يصح أن تقول للقائل صدقت أو تقول كذبت، صح؟ طيب، وقول إن المعتبر الكلام دون المتكلم به، لأن من المتكلمين ما لا يمكن تصديقه، من لا يمكن تصديقه ومنهم من لا يمكن تكذيبه. فقد قال مسيلمة إنه رسول الله، ماذا نقول له؟ نعم، أي نعم. المهم هل نقول صدقت أو كذبت؟ نقول كذبت، ولا يمكن أن يكون صادقا، لكن هل هو باعتبار الجملة ولا باعتبار القائل؟ باعتبار القائل. وقال محمد بن عبد الله بن الهاشم القرشي إني رسول الله، نقول صدقت ولا يمكن نقول كذبت كذا. وكذلك قول الله عز وجل لا يمكن أن يقال فيه كذبت. فالكلام على أنك انظر للجملة هل يصح أن يوصف قائلها بالصدق أو بالكذب. إذا كان يصح أن يوصف بالصدق أو بالكذب فهو خبر. طيب، الثاني الأمر والنهي. الأمر افهم، هذا إيش أمر؟ لو قال لك قائل افهم تقول تكذب؟ ما يمكن تقول أكذب. تقول سمعت، تقول أطعت أو عصيت، ما تقول تكذب. لكن لو قال فهمت يصح تقول صدقت أو كذبت؟